الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: فصل. من أنوار إياك نعبد وإياك نستعين نور البرق الذي يبدو للعبد عند دخوله في طريق الصادقين. ولفظ البرق لم يرد في الكتاب والسنة بالمعنى الذي أراد صاحب المنازل ذكره، وإنما ورد النور مرات عديدة في القرآن العظيم، منها قوله عز وجل: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنه كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. نور الإيمان في قلب العبد المؤمن يقذفه الله عز وجل ويجعله في قلبه. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نور يقذفه الله عز وجل في قلب عبده المؤمن. قال الله عز وجل: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فهذا النور الذي يقذف في قلب العبد ثمرة الإيمان بالله عز وجل وبرسله وكتبه وباليوم الآخر. سماه برقا لأنه في البداية يكون غير مستمر في نفس القوة، ولكنه يضيء له الطريق فجأة، وليس من صنعه ولا من كسبه، بل منة موهبة من الله عز وجل، هبة وفضل منه يضيء له الطريق في وسط ظلمات الشبهات والشهوات وأهواء النفس وأمراضها والعادات وغير ذلك. فإذا استنار له الطريق سار فيه. يقول: وهو لامع يلمع لقلبه يشبه لامع البرق. قال صاحب المنازل: البرق باكورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق. واستشهد عليه بقوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. وجه الاستشهاد أن النار التي رآها موسى كانت مبدأ في طريق نبوته، والبرق مبدأ في طريق الولاية التي هي وراثة النبوة. ودائما يميل إلى الاستدلال البعيد الذي فيه معنى الإشارة، وإلا فالآية إنما هي في نار حقيقية رآها موسى صلى الله عليه وسلم، ذهب إليها وجدها في شجرة تزداد خضرة كلما اشتعلت النار ولا تحترق، فهي نار نور بلا إحراق. وهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى، جعلها لموسى سببا لكي يأتي إليه، فكأنه وجد إشارة في ذلك أن الله يري عبده أشياء يجعله يأتي بها أو بسببها إليه. كأنه رأى هذا النور الذي رأى مثله موسى عليه السلام يأتي إليه ليعد ويرفع إلى المنازل العالية. يقول: والبرق، وقوله باكورة، الباكورة هي أول الشيء، ومنه باكورة الثمار، وهو لما سبق نوعه في النضج، لما سبق باقي النوع، يعني أول شيء ينضج من هذا النوع، باقيه لم ينضج بعد. وقوله يلمع للعبد أن يبدو له ويظهر، فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق، لم يرد طريق أهل البدايات، فإن تلك هي اليقظة التي ذكرها في أول كتابه، يعني اليقظة إلى وجود طريق إلى الله، هنا وجود حال صادق خاص مع الله، ليس هذا ببداية الطريق في الالتزام ولكنه ببداية حال مختص به هذا المؤمن يريه الله عز وجل من آيات قدرته ما تستنير به بصيرته، فيلتزم الصراط المستقيم الموصل إلى الغايات العالية. يقول: لم يرد طريق أهل البدايات فإن تلك هي اليقظة، لطريق أهل البدايات هي اليقظة التي ذكرها في أول كتابه، وإنما أراد طريق أرباب التوسط والنهايات. وعلى هذا فالبرق الذي أشار إليه هو برق الأحوال لا برق الأعمال، برق الأحوال القلبية، وليس فقط أنه يهتم بالعبادات الظاهرة، أصبح هذا أمر قد تمرس فيه، لكنه الآن يبحث عن شيء أعظم، يبحث عن روح هذه العبادات، يبحث عن الأحوال الصادقة مع الله عز وجل، عن عبادات القلب. لو شبهنا اليقظة بإنسان كان ضائعا لا يصلي، غير ملتزم، استيقظ أدرك أن هناك آخرة وأن هناك بعثا ونشورا وحسابا وجزاء، وأدرك أن هناك سلوك إلى الله عز وجل ينبغي أن يسلك، يشكر فيه الرب على نعمه ويعجز عن حصر نعمه سبحانه وتعالى وعدها، كما أن هناك حب لا بد أن يوجد، وخوف ورجاء وتوكل. فهذا العبد الذي حصلت له اليقظة يبدأ في السير، فيصلي ويصوم ويزكي ويحج ويلتزم، كما نسميه نحن يلتزم. بعد سنوات يبدأ له أحوال، ربما أقل من ذلك، ربما أيام، ربما أسابيع. لكن موسى عليه السلام أعد 10 سنوات حتى يتهيأ للمنزلة العالية، يواظب على الطاعات، مع أن أحواله الإيمانية مع الله من قديم، عندما ينصر الدين ويدافع عن المظلومين في عز يعني في شدة فرعون وبطشه، هذا حال الله، محاسبة النفس، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. كذلك خرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. لما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، قال سبحانه وتعالى فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير من فقير. انظر هذه أحوال عظيمة، هذه أحوال من سلك. لكن الذي حدث له عندما رأى النار كان أعظم، بعد 10 سنين يتأمل في ملكوت الله عز وجل أثناء رعي الغنم، وتفرغ لعبادة الله، وانقطع عن دائرة الصراع السياسي المولود في مصر في هذا الوقت، إلى أن يأذن الله ببدء عهد جديد. تهيأ لذلك كما تهيأ النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء لتحمل المسؤولية العظيمة، وبعد أن بلغ 40 سنة أتاه الوحي من عند الله عز وجل. الغرض المقصود أن بعد سنوات، بعد أسابيع، بعد شهور من حال العبد الملتزم، يبدأ في الاهتمام، يفتح له نور، يعني يرى نورا يعرف به أن هذه العبادات ليست فقط عبارة عن ظاهر يؤديه، ولكن لها أحوال متفاوتة أعظم بكثير من تفاوت الناس في الظاهر منها. يعني على سبيل المثال، الناس في الظاهر يتفاوتون في كم الصلاة التي يصلونها، في ناس بتقرأ بربعين، في ناس بتقرأ بجزء، في ناس بتقرأ بحزب، في ناس بتقرأ بخمس أجزاء في اليوم، في ناس بتقرأ أحيانا بسبع أجزاء في اليوم. تفاوت، أنت لما تنظر إلى إنسان ظل ليله يصلي 7 ساعات يختلف عن إنسان صلى في نصف ساعة أو في ربع ساعة وانصرف، هذا تفاوت. لكن هناك تفاوت أشد وأخطر وأهم في خشوعه في تلك الصلاة، في أن يجد أحوالا إيمانية مع كل آية من الآيات، في أن يجد حب الله ويعرف لذته ويذوق طعمه، وهذا أمر ليس بمجرد أن تأتي بالعبادة. حتى توجد الأحوال الإيمانية التي هي أعمال القلوب المبثوثة في الكتاب والسنة التي هي حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين، يبرق له شيء منها، يبدأ في الإدراك. الناس يتنافسون مثلا في الحج، هو ليس فقط همه أن يقضي المناسك، هناك من يريد أن ينتهي من المناسك، عايز يخلصها، عايز يخلص. وأهم حاجة دوع الرخص ويتتبعها لكي يسرع بالانتهاء ويبحث عن أسرع شيء وأخف شيء. واحد تاني همه في التمسك بالظاهر، عايز الأماكن بعينها. واحد تاني همه في أحوال قلبه وتعلق قلبه بالله عز وجل في هذه المواطن المختلفة، في يوم منى، في يوم عرفة، في ساعة التلبية، عند الصفا والمروة، أثناء الطواف بالبيت. كل دي أحوال لها يعني عبادات قلبية أهم بكثير من الظاهر. الركب كثير والحج قليل. فهذا الذي يعني ظهر له من العبادة أحوالها الإيمانية، لا ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فهذا الأمر حال في القلب، إذا بدأ له برق يريد هذا الطريق، فهذا الذي سماه البرق أو نسميه نحن النور الذي ينزله الله عز وجل في قلب عبده المؤمن، بدل لفظة البرق الذي لم يرده الله على وعلا. يقول على هذا: فالبرق الذي أشار إليه وبرق الأحوال لا برق الأعمال. نور في هو روح الأعمال، العمل الذي أداه أهل البداية بالتزامهم الظاهر، بالالتزام الظاهري، هو أصبح له نور جديد في الأحوال الإيمانية التي يسميها الأحوال التي هي قلب هذه العبادات. يقول: أو برق لا سبب له من السالك، إنما هو مجرد موهبة. يعني بيقول إيه السبب اللي يسمي برق؟ إنه هبة من الله عز وجل، شيء أبرق في سماء قلب السالك إلى الله، شيء نور قذفه الله في قلبه فجأة، عطية منه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بنوافل حتى أحبه. هو في الحقيقة له أسباب، بس هو متى يبدأ ليس ملكا للإنسان. لحظات يستنير فيها الطريق، لحظات يرى فيها الحقائق ويرى فيها العواقب ويرى فيها نتائج الصراعات ويجزم بها ويوقن، وإن كان هو في الناس ما زال معهم فيما هم فيه. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان مع الناس في الأحزاب، والكرب شديد والخوف كبير والجوع والقلق والظلمة والبرد والريح، هو عليه الصلاة والسلام معهم، وهو في نفس الوقت قد رأى النهايات والعواقب وقال أن ستفتح كنوز كسرى وقيصر. أحد المنافقون قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور، ما تمتش عد 10 سنوات إلا وكنوز كسرى وقيصر كاملة قد كانت في أيدي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الأمر النور الذي يخذف في القلب، فهذا الذي يكون هبة من الله عز وجل بعد عبادة طويلة. قال: والدليل على أنه أراد ما يحصل لأرباب التوسط والنهايات أنه أخذ بعد تعريفه يفرق بينه وبين الوجد، والباكورة تلمع للعبد فتدعوه إلى الدخول في هذه الطريق. والوجد أصلا من أحوال أهل النهايات، يعني الذين تمكنوا وجدوا طعم الإيمان، وجدوا لذة الإيمان، وجدوا حلاوة الإيمان، وهذا إنما يكون بعد يعني رسوخ طويل في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون إليه أحب مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يقذف في الكفر بعد أن يقذف في النار، وهكذا. فالوجد جعله بعد البرق. فقال: والفرق بينه وبين الوجد أن الوجد يقع بعد الدخول فيه والبرق قبله، فالوجد زاد والبرق إذن. الوجد زاد لأنك بعد أن سرت، بعد أن ذقت حلاوة الحب، وجدته بعد فهذا زاد تستمر به في الطريق. أما البرق فهو لاحظي نور يقذف في القلب يرشدك إلى أمر اسمه الحب، حب الله، إلى أمر اسمه التوكل، إلى أمر اسمه الشكر، إلى أمر اسمه الخوف، الرجاء، وهكذا. هو ذكر أصلا في هذا الباب ثلاث منازل حول الحب والخوف والرجاء. البرق إذن يعني تعال ادخل، مثل اللي هو بقى يعني عايز يقول اللي هو زي قلنا من باب يعني ضرب المثل، وليس أن هذا هو المقصود بالآية، أن سيدنا موسى أريد أن يأتي، أراد الله له أن يأتي فأراه نارا فدخل في وحي أن ينصر نبيا كليم الله. يقول أريد أن البرق نور يقذفه الله في قلب العبد ويبديه له فيدعوه به إلى الدخول في الطريق. والوجد هو شدة الطلب وقوته الموجبة لتأجيج اللهيب من الشهود كما تقدم. يعني من شدة ما يجد يعني يشتاق شوقا عظيما. والوجد كما ذكرنا هو وجد حلاوة الإيمان. والوجد زاد يعني أنه يصحب السالك كما يصحبه زاده، بل هو من نفائس زاده. نعم، أنه زاد هذا عنده الطاعات الظاهرة والطاعات الباطنة، ومن أعظم ما يجعله زادا العبادات والأحوال الباطنة. يقول والبرق إذن يعني إذن في السلوك، والإذن إنما يفسح للسالك في المسير لا غير، يعني انطلق أنت، لابد أن قد سمح لك فانطلق. أنا حسن الترتيب أن يذكر الوجد ذكره قبل ذلك من حسن الترتيب أن يجعل البرق قبل ليه الوجد، لكنه ذكره بعده. يقول وهو على ثلاث درجات: الأولى برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء ويستقل فيه الكثير من الإعياء ويستحلي فيه مرارة القضاء. وكلام جميل جدا. برق يلمع من جانب العدة سببه وعد الله الذي هو يعني موجود مبثوث في الكتاب والسنة في عين الرجاء، يجعل الرجاء الذي في قلب العبد لفضل الله، وإن كان هنا ليس فقط إلى الأشياء المحسوسة، بل لأنه هذا من أصحاب النهايات، هو للأسف كان جعل الرجاء من مراتب العوام ومن الرعونة، لأنه هو بيجعله من رجاء الجنة التي عنده فيها النعيم الحسي فقط، أو لم يذكر فيه إلا ذلك، مع أن الرجاء هنا بقى مقصوده رجاء الله سبحانه وتعالى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لا يأت. هو في الحقيقة أصلا الرجاء دي عبادة واحدة في تلازم زي ما ذكرت في القرآن، متلاصقة دائما. من كان يرجو الله واليوم الآخر، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. قال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكما قال: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. ففي الحقيقة أصلا أعظم الرجاء رجاء الله سبحانه وتعالى، كأنه يعني نصيب المؤمن من الله عز وجل من القرب منه، من محبته، من رضاه، هو أعظم من نصيبه من الطعام والشراب والنساء. بنص الحديث قال تريدون شيئا أزيدكم؟ يقول الله لأهل الجنة، فيقولون أي شيء أفضل من هذا؟ ألم تنجنا من النار وتخرجنا الجنة؟ لم تبيض وجوهنا؟ فيقول بلى أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الرضا أعلى مما نالوه من النعيم، وهذا نصيبهم من الله أن الله رضي عنهم، رضي الله عنه، وهذا رضا لا سخط بعده، خلاف الذي يكون قبل ذلك يرضى عنهم إذ عملوا الطاعات ويخشى عليهم أن يسخط إن عملوا السيئات، لكن رضا لا سخط بعده أبدا هو في جنته سبحانه وتعالى، نصيب من الله، نصيبهم من الله عز وجل، متعتهم ولذتهم بأن يشعروا بأن الله رضي عنهم ويسمعوا أن الله رضي عنهم ويروا ربهم عز وجل، هذا نصيبهم من الله. جانب العدة في عين الرجاء، الرجاء هنا رجاء الله سبحانه وتعالى، رجاء النصيب من الله، رجاء القرب، أيهم أقرب يرجو؟ قال عز وجل أولئك الذين يدعون، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، يعني همهم إيه؟ أن يكونوا أقرب. السابقون والسابقون السابقون أولئك المقربون، اللهم في الرفيق الأعلى، ده كلها تدور حول معنى القرب أو حول النصيب من الله عز وجل، مقدما على كل الأنصبة الأخرى من أنواع النعيم التي قد يطلبها الناس، يريدون الجنة لأجل ما فيها من اللذات، لكن المؤمن بالإضافة إلى هذا وقبله وأعظم منه في قلبه يريد القرب، يريد الرضا، يريد أن يسمع كلام الله، أن يرى وجهه سبحانه وتعالى. برق يلمع من جانب العدة في عين الرجاء، يعني يقول جانب العدة هو في جانب عيد وعد وجانب وعيد، فبيقول النور ده بيلمع من من من, من جانب العدة في عين الرجاء اللي هو موجود في قلب العبد، وعد الله بأن يدنيه، وعد الله بأن يقربه، وعد الله بأن يذيقه لذة عبادته، يذيقه آثار القرب منه، فيستكثر فيه العبد القليل من العطاء لما يجد هذه اللذة الإيمانية ويجد أن الله امتن عليه، يقوم كل حاجة من ربنا سبحانه وتعالى يجدها كثيرة جدا ولو كانت في عين الناس قليلة. لو ضربنا مثالا، صلى ركعة لله عز وجل فيها خشوع، هو الناس عندهم رجل صلى ركعة، أرى قل هو الله أحد مثلا، الناس تستقل هي دي عطية من فضله عز وجل، لكن لما وجد فيها ما أعطاه الله، ما برق ما النور الذي في قلبي ليعرف معاني قل هو الله أحد وما فيها من يعني المعاني العظيمة في من بيان صفات الله عز وجل والإخلاص له سبحانه وتعالى، فعندما يقرأه يجد هذا عطاء عظيم جدا. لما يقرأ الفاتحة، مش الناس كلها بتقرأ الفاتحة؟ الناس كلهم يقرأ الفاتحة مرات، ولكن هناك من يقرأ الفاتحة ويجد فيها أنواع من المعاني الإيمانية والأحوال الإيمانية العظيمة التي يستكثرها من الله جدا. يقول ويستقل فيه الكثير من الإعياء، لما يصيب ما يصيبه من التعب ويصيب ما يصيب من الجهد في سبيل الله، أو يصيب من المرض والبلاء أو من الأذى في سبيل الله، وحصل له حاجة، ده هو ده في سبيل الله عز وجل، ولا الناس تفزع من عشره، انت لو تعورت تعويرة صغيرة بتبقى تعبان، شفت اللي حصل لي والدنيا يعني خطر جامد، وشوف قارن اللي حصل لك ده باللي حصل لأنس بن النضر، بضع وثمانين جرحا وهو مش منتبه لها أصلا، ماشي كده يقاتل لا يلتفت لشيء، ولا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ولا يعني أصابهم ما أصابهم وهم لا يلتفتون، الأمر انتهى. إيه اللي يخلي الإنسان يجرح كل هذه الجراح. بعض الروايات في حق جعفر بضع وتسعين جراحة. فمثل هذا الأمر خلاص يعني واحد لم يعبأ بشيء يصيبه. بلال هانت عليه نفسه في الله رضي الله تعالى عنه، أصابه ما أصابه يفعلون به الأفاعيل وهو لا يلتفت، وأصبح يعني يستقل الكثير من الحياة. يقول ويستحلي فيه مرارة القضاء، يعني مرارة القضاء على القضاء المر على غيره، هو لأنه نظر فيه إلى ما فيه من النعم صار في حقه نعمة وليس بلية، صار حلوا وليس مرا، لأنه نظر في هذا البلاء والقضاء الذي فيه ألم إلى أنواع من الخير وأنواع من اللطف جعله يرى فيها نعما لا تحصى، جعله ينسى ألم ومرارة هذا القضاء، ولأنه رأى فيه أنواعا من الخير من جانب العدة. يقول يعني بالعدة ما وعد الله أولياءه من أنواع الكرامة في هذه الدار وعند اللقاء. وقوله يلمع في عين الرجاء أي يبدو في حقيقة الرجاء من أفقه وناحيته، فيوجب له ذلك استكثار القليل، ولا قليل من الله من عطائه، وفعلا يراه من عنده عز وجل. يكفي أن الله الذي من به عليك، أن الله التفت، يعني أن الله عز وجل يعني فضلك بهذا. شوفوا لما أبي رضي الله عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، فقال له وسماني، فقال وسماك، فبكى أبي رضي الله تعالى عنه. هذا فضل عظيم من الله عز وجل. لا قال لماذا؟ لأن الله هو الذي تفضل به سبحانه وتعالى ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، ما قالش رب ابني لي بيتا، هو الوضع الجملة العربية المعتادة أنه يبدأ بإيه؟ بالفعل والفاعل والمفعول، مش كده؟ وبعد كده الظرف ونحو ذلك. فهي بدأت بالجار قبل الدار، رب ابني لي عندك. أهم حاجة أنها تكون إيه؟ عند ربنا في الجنة، عندك بيتا في الجنة. أي حاجة ما عند ربنا تبقى خلاص، يبقى هذا المهم، ثوابا من عند الله. قال ولا قليل من الله من عطائه. والحامل له على هذا الاستكثار أربعة أمور. لماذا يستكثر القليل من العطاء، القليل في أعين الناس؟ يقول أحدها نظره إلى جلالة معطيه وعظمته، أن الله الذي أعطى. الثاني احتقاره لنفسه، فإن ازدراءه لها يوجب استكثار ما يناله من سيده. كلام جميل جدا. السيدة عائشة رضي الله عنها تقول ونفسي وأنا أحقر أو أصغر من أن يتكلم الله في بقرآن يتلى، ولكن رجوت أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله فيها. لكن هي في نفسها أن ربنا يتكلم في حقها بكلام يتلى، لا يقول يعني نفسها أصغر من ذلك في نفسها. يقول الثالث محبته له، فإن المحبة إذا تمكنت من العبد استكثر قليل ما يناله من محبوب. كلها أسباب استكثار القليل، خلاف الإنسان الجاحد اللي ربنا يعطيه كثيرا وهو إيه، أنا أخذت حاجة، أنا عندي حاجة، ده غيري عنده كذا وكذا وكذا، أنا لم أحصل على شيء، أو ده إنسان مريض لا يرى نعم الله عز وجل عليه. يقول فإيه اللي بيخلي نظر إلى جلال المعطي وعظمته؟ السبب الثاني احتقار العبد لنفسه واستصغاره لنفسه. السبب الثالث الحب. السبب الرابع أن هذا قبل العطاء لم يكن له إلف به ولا اتصال بالعطية، فلما فاجأته استكثرها، لما بيبص الحال قبليها كان عنده ايه؟ كان صفر. فلما جاله النعمة ربنا عظيمة. يقول: أما استقلاله الكثير من الإعياء وهو التعب والنصب، فلأنه لما بدا له برق الوعود من أفق الرجاء حمله ذلك على الجد والطلب، وحمل عنه مشقة السير، فلم يجد لذلك من مس الإعياء والنصب ما يجده من لم يشم ذلك. يعني واحد واقف عشان رجله تورم، شوفتكم قبل كده الرجل اللي عايز رجله تورم، هو سمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تارم قدماه، فأنا عايز نفسي رجلي تورم، فقعد يدور على أطول واحد بيصلي 7 ساعات 8 ساعات في التراويح، وكل شوية يبص إيه، ورمت ولا لسه مرمتش، لسه ورمت ولا لسه مرمتش. فهذا هيتعب جامد جدا، سيصيبه الإعياء لا يحتمل، لأنه يبحث عن ورم الرجل، لا يبحث عن حال الإيه؟ القلب. فلذلك أما الذي يعني حصل له من حال القلب فعلا لن يلتفت إلى ورم الإيه؟ الرجل، ولن يشعر به، ولن يصيبه الإعياء. حيثاب إن شاء الله، بس فرق بقى في الثواب بقى، وماله ده حاجة كويسة، بس المهم إن هو ما انتبهش إلى أفلا أكون عبدا شكورا أكثر من ورمة قدماه. ما هو في الحديث كم حاجة، هو ما فيش غير دي، ما هي ورقة وأقول أفلا أكون عبدا شكورا، وهو يعني هو هنا الكلام مش على إن في ثواب ولا ما فيش، الكلام على أنه ثواب أكثر. بالتأكيد الناس اللي صلت التراويح في 10 دقائق إن شاء الله يكون لها ثواب أكثر من اللي إيه؟ من اللي قعدوا الوقت على القهوة، بس مش هم دول برضو اللي أنت حد يعني أنت هتدور على الناس بتخلص، في ناس بتخلص صلاة في ربع ساعة، فبالك تراويح في تلت ساعة، وفي ناس قاعدة على القهوة والتلفزيون، وناس بتلعب طاولة، وفي ناس في أحوال تانية. فإحنا هنا بندور على الأحوال والمقامات العالية. يقول: وكذلك استحلاؤه في هذا البرق مرارة القضاء، وهو البلاء الذي يختبر به الله عز وجل عباده ليبلوهم أيهم أصبر وأصدق وأعظم إيمانا ومحبة وتوكلا وإنابة، فإذا لاح لاستهلك هذا البرق استحلى فيه مرارة القضاء. وفي الحقيقة الذي يجعله يستحلي مرارة القضاء كما ذكرنا أنه يرى فيه نعما باطنة، يريه الله عز وجل ما يجعله أقرب إلى شكره، زي واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. المرحلة دي فيها ألم جامد، خوف وفي اضطراب وقلة وذلة أمام الناس، ولكن مصالحها عظيمة جدا لو لاحت للعبد في أثناء هذه المرحلة، جعلتها سعادة غامرة، مع أنها صعبة جدا عند الناس. ليه بقى؟ لأن هذه جعلته يتذكر ويقول هو في الحالة دي: فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، كل ده عشان إيه؟ لعلكم تشكرون. فهو بيشهد وهو في فترات الصعبة دي ما سيكون بعد ذلك، وهو عنده الحاجة دي يقينية، هو شايف آخرتها زي ما هو شايف إيه؟ أولها، مش زي الناس التانية اللي بيقولوا والله وأنا يحصل فينا إيه؟ هيتعمل. لا، هو شايف وهو في الحالة دي إن هيكون بعد ذلك إيه؟ لا يوشك إلى، زي ما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إلى متى ونحن في السلاح؟ الصحابة رضي الله عنهم كل شوية في قبيلة عايزة إيه؟ تهجم عليه في سلاح، يعودوا لبيتين في السلاح وأيمين في السلاح، فيقول إلى متى ونحن في السلاح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يجلس أحدكم في المجلس العظيم ليس فيه حديدة. فهو رسول الله يعلم ذلك، وهم أيقنوا بكلام الرسول عليه الصلاة والسلام وحصل لهم هذا اليقين، بس هم بيقولوا كده عشان لما يحصل هذا يوم يحصل منه الشكر الذي هو العبادة المقصودة أصلا. ده هو ربنا يعني إنما يمن عليهم بالضيق ليعرفوا قدر النعمة، مش عشان إنهم يجدوا طعام يعني أبدانهم، بل ليجدوا شكر قلوبهم. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يترك ذريته بحال فيها شدة، فيها وحدة وغربة وظلمة في الليل وقلة طعام وشراب، قربة ماء في مكان صحراء وجراب تمر، حيوشك أن ينتهي. وبالتأكيد هو شايله قد إيه مسافة من بيت المقدس ويتركها هي وولدها، وبالتأكيد سيحصل لهم كرب، ولكن كل ده لأجل أن يعرفوا قدر النعمة. وشوف سأل لهم الثمرات لي، قال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. يبقى الهدف الأساسي من الرحلة كان إيه؟ إقامة الصلاة، ربنا ليقيموا الصلاة. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، ودون رحمة إبراهيم وشفقته إنه عارف إن هاجر تحب ليه الأنس ومعاشرها، وعارف إنها مصرية بتحبش ليه الوحدة، فأكتر حاجة بدأ به وزاك بدأ بها قبل ما يبدأ بليه بالثمرات. قال ورزق، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يأكلون، لعلهم يعني يحيون، ما هو من غير الثمرات مش هيحيون، مش كده؟ ولعلهم يشكرون. يبقى الهدف من أو طلب الدعاء علشان بالرزق من الثمرات لأجل ليه الشكر. وربنا ضيق على المؤمنين وجعلهم أذلة مستضعفين في الأرض قلة يخافون أن يتخطف الناس، لأنهم إذا مكن لهم عرفوا إيه قدر نعمته، وتفكروا في اللحظات اللي كانوا فيها في الشدة. وزي ما قلنا اللحظات دي لما يبرق فيها جانب الرجاء، لما يبرق فيها من جانب الرجاء هذا النور، يشهد به إن هيحصل بعد ذلك ما وعد الله عز وجل به، وهو شايفه كأنه حاصل دلوقتي. يبقى اللحظات دي بتبقى لحظات ملهاش نظير، ما يبقى بيحصل فيها ما يزول به مرارة القضاء. النعم الكتيرة اللي موجودة في البلاء ده وهو متألم في المرض ويرى أن هذا المرض سيزول والألم سينتهي، ويشهد أن هذا جعله الله ليعلم قيمة العافية وليجعله يشكر عندما يعني يذهب الله عز وجل الألم، فيكون يعني أعظم لشكره. إحنا بنشكر ربنا على الأرض إنه ما بتهزش، لو جالنا زلزال نعرف، مش كده؟ إحنا بنشكر ربنا على السماء اللي سكتة ما فيهاش حاجة بتشتي علينا فوقنا تلج حتى، فضلا عن حجارة، فضلا عن نيازك، فضلا عن أشياء محرقة. تقريبا ما نفتكرش، قولوا لي بنفتكر إمتى؟ بنشكر ربنا كل يوم على الشمس اللي بتطلع، هل نشكر الله على الهواء الذي نتنفسه؟ نادرا، لا يوجد من يشكر إلا من ابتلي. الذي يبتلى يفضل فاكر إن هو جات عليه أوقات الأرض كانت عمالة تهز، جاء عليه وقت كان متألم ألم شديد. أنت بتشكر ربنا على نعمة الضوفر السليم؟ لو جالك مرة ضوفر وضوحس ووجعك هتقول آه والله العظيم دي نعمة كبيرة إن ضوفري سليم. بتشكر ربنا على شعرك اللي بيطلع من غير ما يقع ويبقى ما يعني طالع فيه مثلا قراع ولا نحو ذلك؟ لو شفت واحد مبتلى أو أنت جالك بلاء هتشكر ربنا سبحانه وتعالى. فمثل هذه الأحوال التي فيها مر القضاء، إذا شهد العبد معها نعم الله الباطنة فيها وأن الله هيأه لنعمة الشكر التي أعظم من هذه النعم والتي هي سبب لمزيد منها، وهي بلا شك أعظم منها، لأن لو واحد أعطي هذه النعم ولم يعطى الشكر ضاعت منه في الدنيا والآخرة، ولو أعطي الشكر فهذا خير له من إيه؟ من هذه النعم، من الدنيا وما فيها، لأن هذا الشكر سبب أولا لمزيد النعم في الدنيا وفي الآخرة، فالشكر هو النعم الأعظم. فإذا شهد ذلك فضل بقى عن أنواع أخرى زي عبادة الصبر، زي عبادة انتظار الفرج وعدم اليأس من رحمة الله، وأحوال إيمانية كثيرة جدا تكون مع البلاء، يبقى قاعد كده كأن الألم ده اختفى، مع أنه ألم موجود بس اتغطى غطي كما زي الدواء المر الذي غلف بشيء من السكر يأخذه الإنسان لم يشعر المرارة وانتفع بالدواء. أقول قولي هذا واستغفر الله. بس نقرأ بس الدرجة الثانية والثالثة كده ونبقى نشرحها المرة الجاية. الدرجة الثانية برق، احنا نقول نور بقى، يلمع من جانب الوعيد في عين الحذر. الحذر ده فعل العبد، حذر يحذر، يرجو يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، فيستقصر فيه العبد الطويل من الأمل، ويزهد في الخلق على القرب، ويرغب في تطهير السر. يستقصر فيه العبد الطويل من الأمل، ويزهد في الخلق على القرب. بل الخلق لا أهمية له، في خطر كبير آتي، والدنيا توشك أن تنتهي بسرعة، ويرغب في تطهير السر الذي يسبب النجاة، تطهير الباطن. الدرجة الثالثة برق يلمع من جانب اللطف في عين الافتقار، أن الله لطف بك فجعلك تفتقر إليه، فنظرت إلى هذا اللطف بك، لطف بك من حيث لا تشعر، فجعلك تحتاج إليه وتفتقر إليه دون غيره، وجعل حاجتك عنده وليس عند الناس، جعل غيرك من الناس يفتقر إلى غيره عز وجل، وجعلك أنت تفتقر إليه وحده، فينشئ هذا البرق أو هذا النور سحاب السرور، ويمطر مطر الطرب. يا طرب الإنسان يسر بفضل الله، يقول بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، ويجري من نهر الافتخار. الافتخار يعني السلوك إلى الله هو الفخر الحقيقي، الافتخار الحقيقي يعني الذي هو العز بالله عز وجل. أقول قولي هذا واستغفر الله. أعتقد ويجري منه نهر الافتقار، مش من هو، السياق يقتضي ذلك، ويجري منه نهر الافتقار، هو أصلا الشرح يجري على ذلك، يجري منه نهر الافتقار، هو قال يمطر مطر الطرب، بعد ما يمطر مطر يبقى في نهر. هو الخطبة في الخلفاء، لكن بكرة ما في درس إن شاء الله، الخطبة في الخلفاء. حبة جوزة الطيب، جوزة الطيب متضمنة لمادة من مشتقاتها مشتقات الأفيون، ولذلك هذا النبت أصلا نبات مخدر لا يجوز استعماله لا قليل ولا كثير. قانون دور العبادة الموحد الحمد لله الأزهر رفضه، ومعظم الكنائس رفضه، مش عارف انت بتقول شنو ده، يقول انه يوافق عليه منين. لا لسه هيعملوه بقى، مفيش، ما لسه بتعملش، اما نشوف هيعملوه ازاي. مقاضاة علي جمعة مفتي الديار للشيخ أبي إسحاق، نسأل الله ينجي الشيخ أبي إسحاق من هذا الأمر. يقول هل ورم الرجل مقصود أم يقال هذا حال والحال لا يقصد؟ لا، مفيش، قالش الحال لا يقصد كده على إطلاقه، لا، هناك أحوال اللي هي الأعمال القلبية يقصد لها الإنسان، بس ده مش حال، ده أمر عارض حصل، ليس ورم الرجل مقصودا. هذا الجزء تسمي بنور الله، نور الله عز وجل الذي يقصد به النور المخلوق الذي يخلقه الله في قلب العبد المؤمن يجوز التسمي به، أما النور غير المخلوق الذي هو صفة الله. كلمة نور الله يتطلق على أحد معنيين، معنى زي ناقة الله وعبد الله، ومعنى آخر الذي معنى إيه؟ الصفة، زي رحمة الله وعلم الله. هل أول رؤية الله عند الموت أو يوم القيامة؟ يوم القيامة. لماذا لم يرى الله عند الموت؟ وإحنا بعدنا، احنا عايزين دليل. يمكن لبعضهم أن يكلمه الله كفاحا كعبد الله وللجابر، لكن الأمر أن العين أول يوم نظرت فيه عين إلى الله يوم القيامة. وفي الدنيا أثناء الحياة لم يرى عبد ربه بقلبه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. سامحه الله. يوم القيامة في العرصات ثم في الجنة، بل يرى مرات في العرصات. الصحيح أن جميع أهل الموقف يرونه، ثم يراه المؤمنون والمنافقون، ثم بعد ذلك يراه المؤمنون فقط. ولكن رؤية الكفار لربهم ورؤية المنافقين لربهم ليس رؤية تكريم، بل رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه. سمعتني بقولي رؤية الكفار والمنافقين ليست رؤية تكريم، بل رؤية العبد الآبق لسيده الغاضب عليه الذي لا يريد أن يراه. رجل له على آخر دين، هل يمكنه أن يعجل بدفع نظير أن يقل الدين؟ إذا كان قد وجب لا يكون في مقابلة بيع، يعني ما ينفعش يكون عليه دين ناشئ عن أن أنا اشتريت منك بالتقسيط سلعة ولم يأتي أجل هذا القسط، فيقول له ضع وتعجل، نزل من الدين وخذه فوق فوري، يبقى كده باع بيعتين في بيعة. وهنا عكس الربا تماما، أو هو مثله، اشتركان في شيء وهو باع غائبا بناجز. الرسول قد قال لا تبيع غائبا منها بناجز، الغائب الذي في الذمة والنجز الذي هو المدفوع. انت بتبيع 10 في الذمة ب8 حالة، وده ناشئ عن بيع وعقد، بخلاف القرض الذي غايته الارتفاق أو قد حل أجله، فصار التأخير أصلا غير مستوجب على صاحب الحق، مش فرض عليه أنه هو يأخر. ففي الحالة دي لما يضع عنه يبقى وضع كله محض فضل، وكذلك يأخره أكتر ففضل. هذه هي الشروط، أنه يكون الأمر قد حل الدين ولم يعد واجبا التأخير. يقول أخذت أمي قرضا من بنك أكملت عليه واشترت لي شقة، هي الآن تسدد هذا القرض، هل علي شيء؟ نعم، بلا شك عليك أن تأمر أمك بالتوبة إلى الله وأن تندم على ما فعلت. إمام يصلي بالناس في منتصف الصلاة ذكر أنه لم يتوضأ، هو أساسا يخرج من الإمامة ويقدم غيره ليصلي بهم لأن صلاتهم صحيحة، ويذهب يتوضأ ويعود. يصلي الظهر في العمل والإمام يصلي بسرعة جدا حتى لا أستطيع أن أقرأ الفاتحة. أنا أظنك تبطئ جدا، نحن نصلي وراء كل طبقات الناس، لا يكاد يوجد من يصلي صلاة في مصر سريعة إلى هذا الحد. أظنك تحتاج إلى أن تسرع في قراءة الفاتحة. قرأت كلاما لأحد مشايخ الدعوة يقول أن الأحزاب السياسية بدعة وليست من الدين، هل ده كم صحيح؟ أنا ما أعرفش تتكلم على مين، الدنيا كلها مليانة، مين الشخص بتكلم عليه؟ أنا أقول لك صحيح أنا مش صحيح. صاحب السؤال يجاوب وفيش مشكلة. ها؟ لا لا، الشيخ سعيد أحد المؤيدين تماما لشيء حزب النور. الشيخ سعيد كتب أحزاب ديمقراطية لما كانت الأحزاب كلها أحزاب إيه؟ أحزاب ليبرالية وعلمانية. لما أمكن إنشاء حزب على أصول إسلامية على مرجعية للشريعة، الشيخ سعيد أحد المؤيدين لقرار إنشاء الحزب. أحمد النقيب هذا كلامه فعلا، وهو كلام مردود عليه مرات عديدة، وهو يأبى الرجوع وغلى في هذا الجانب، وكلامه فاسد غاية الفساد. والكلام مذكور بالأدلة في محاضرة وكتيب السلفيون والمشاركة السياسية، وفتاوى اللجنة الدائمة الشيخ ابن باز، وفتاوى الشيخ العثيمين. وهذا الأمر ده هم بيجوزوا ما هو أسوأ بكثير، يجوزوا أن واحد نيته الإصلاح يخش في أحزاب علمانية وليبرالية. نمنع نحن من ذلك، لأننا جربنا أنه لا يأتي إلا بالشر، ومع ذلك يقولون إن كان يستطيع الإصلاح وداخل الإصلاح يجوز. نحن نقول حزب قائم على أسس إسلامية، من يمنع من ذلك؟ إيه اللي يمنع منه؟ اجتماع على طاعة الله عز وجل، دعوة إلى الله في المجال السياسي، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أخطر ما القضايا التي تهم الأمة. مين اللي يقول ده بدعة؟ إيه دخل البدعية في هذا؟ البدعة إذا كان قائما على منكر، البدعة إذا كان قائما على يعني تعصب جاهلي على أن أتناصر على غير الدين. لكن أن أجمع الناس من أجل إقامة الشريعة، أن أجمع الناس من أجل أن أقيم أنشطة إسلامية في مجال خدمات الناس ونحو ذلك، أو في تثقيفهم وتعليمهم، أو في يعني كفاية فقرائهم، أو في التأثير على الساحة السياسية لمنع العلمانية والليبرالية، أي بدعة في هذا؟ بل هذا من الواجبات. إنسان لا يدري ما يقول، هذا الذي يقول هذا الكلام، أي منكر في هذا؟ التعدد، التعدد كما تتعدد الجمعيات الخيرية، وانت ليه ما عدتش جمعية الشرعية وأصل السنة قبل ذلك من المنكرات؟ وهم ناس متعددين. حد قال قبل ذلك ان حرام الجمعية الشرعية وأصل السنة؟ ولا اي واحد يعمل جمعية خيرية ممنوع؟ طب اذا كان الناس بتجتمع على مع بعضها وتتعاون مع بعضها من اجل منع العلمانيين والليبراليين من تغيير الدستور، من فرض الليبرالية على مصر، وهم حريصون تمام الحرص على مثل هذا الفكر البعيد عن الواقع، لأجل أن يبعد الإسلاميين عن الساحة، ولأجل أن يجدوا فريقا كبيرا من الناس يقولوا احنا مالنا عمل بالسياسة، يؤكدون ويؤصلون عمليا ما يستنكرونه لفظيا، من أنه هو بيستنكر من يقول الدين في السياسة والسياسة في الدين، يوم هو بيطبقه عملي لما يخلي الناس مالهاش دعوة وأنها تبقى في بيوتها. وسوف تكون دعوته في الحقيقة إنما إذا نجح الإسلاميون في المحافظة على هوية الأمة ووجود الثقة الحقيقي الذي يسمح بالدعوة والاستمرار، وإلا فلو يعني سنة قوانين تقيد الدعوة ما استطاع هو ولا غيره أن يدعو. لن تسن هذه إذا وجد الإسلاميون، إذا ولد حتى إن لم يكونوا أغلبية ولكن يمنعون يناهضون سن القوانين التي تفرض على الناس ترك أجزاء من الدعوة. وإلا فأنت كنت تجرب بنفسك أنك كنت لا تتكلم قط في الولاء والبراء والحكم أنزل الله من أجل القيود البوليسية التي يمكن أن تكون الآن قانونية أشد منها بقوانين مفبركة مصنوعة من أجل يعني تجنيب الشريعة وتحويلها إلى مادة ديكورية، والكلام يطرح كل يوم بهذه الطريقة. فأين أنت من هذا المنكر؟ أين أنت من محاولة تغييره تغييرا حقيقيا، وليس أنك تتفرج من بعيد بلا وزن وأنت تقدر على أن تكون مع إخوانك لك وزن وتتكلم يعني بالضبط كده واحد قاعد في آخر بتاع في المدرج من بعيد وعمال يتكلم الناس دول ما بيعرفوش يعملوا، وانت قاعد بعيد جدا في غاية البعد لا أثر لك. ده النصارى متكترين تكتل شديد في كل حاجة. اشتراكهم في الأحزاب الإسلامية، ماذا اشتراك النصارى في الأحزاب الإسلامية؟ أولا أنت تعرف عن إيه عن النصارى اللي دخلهم؟ احنا بنتكلم على قاعدة، أولا يعني هؤلاء أقرب دائما إلى أن يكونوا إما أسلموا أو على وشك الإسلام، وعلى أي الأحوال أقرب بلا شك أحيانا ولو بقي على نصرانيته. ماذا ينقم من أن يكون مع المسلمين يدعو إلى مرجعية الشريعة لمصلحة يراها في دنياه؟ أليس هذا داخلا فيما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن المشركين عباد الأوثان؟ والله لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. أليس في صلح الحديبية أن من أراد أن يدخل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل، ودخلت خزاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم، وكانت خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم. دي نصوص شرعية، خزاعة عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنهم وكافرهم، إيه المشكلة؟ دخلوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلوا في جانبه في هذا الصلح والتزموا معه به، والتزم النبي صلى الله عليه وسلم بنصر من يظلم منهم مؤمنهم وكافرهم. فما ما ما هي القضية في هذا الباب؟ إجابة إلى الحق يطلب أن يكون معك على مرجعية الشريعة العليا، على أن تكون كل القضايا لها مرجعية شرعية وهو يقول لك أنا معك على هذا، المصلحته مصلحته ولو كان كافرا على ذلك، ما وليته ولاية ولا عملت يعني أطلع يعني خنت المسلمين في شيء، ده لو كان كافرا لا يرجى إسلامه. فكيف الشأن في هذا؟ إيه المشكلة؟ زي لو كان يمسك منصب في الحزب، يمسك منصب زي هادئا خريتا ماشي، يمسك منصب فيه ولاية على مسلمين بلا، يمسك منصب زي تعليم صبيان المسلمين الكتابة ماشي، ولا دول كانوا أسلموا الأسرة دول يعني. احنا ما عندنا حد على سبيل المثال هنخليه يعلم المسلمين فن معين من الفنون ماشي كده، هنجيب واحد نصراني ولا يهودي ولا في أي ملة من الملل هنقول له يعلم المسلمين علم من العلوم الدنيوية، حرام. هنخليه على وظيفة من الوظائف الإدارية التي ليس فيها نوع من الولاية، ليس فيها نوع من الولاية، ليس فيها نوع من السلطة على المسلمين، لو فيها سلطة خلاص. هم شوية من 2-3 وما عندهمش التوب بس خلاص، كل أهل العلم تقريبا في المشارق والمغارب يؤكدون على مشروعية ذلك، هو 2-3 وبالك دماغهم مش راضية تفهم المسألة خلاص، اللي هيتأثر بهم هو حر بقى، نعمل لهم ايه؟ بعدين بنتكلم من بين الأمر، اللي عايز يقبل يقبل، مش عايز يقبل لا أكرهه على ذلك. يا سيدي اعتبرها مسألة اجتهادية، انت بتحارب ليه؟ انت لمن في صف من تحارب؟ فهمنا؟ انت في الحقيقة بتحارب في صف الليبراليين، لان الأمر ده هم نفسهم ان الشارع لا يتحرك في صف الإسلاميين. هو ده المطلوب، هو ده اللي أمنيتهم، ان هو تترك الساحة فارغة لمن يستطيعون حشده. ما انت ما الإخوة الأطباء ما راحوش نقابة الأطباء، فهمنا؟ النصارى اللي كسبوا، لان هم محشودين حشد هائل جدا وهم اللي راحوا تواجدوا، واحنا 5-6 أضعاف، أكثر من 5-6 أضعاف بكتير، لا أكثر 5 أضعاف فين؟ أضعاف فعلا، أو 10 أضعاف يمكن، ومع ذلك يعني كان الأمر كذلك. هو ده الأمنية المطلوبة نتيجة تفريط الناس، تفريط المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.